السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الدينان، وأن يجنبنا الجحيم والعقاب والنيران، وأن يفيض علينا من فضله، وأن يزيدنا من رحمته، وأن يجعلنا ممن قال الله جل وعلا فيهم: وسيق الجنة وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا حتى إذا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يمن علينا برحمته. أيها الإخوة، في بداية هذه الحلقة أسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا حتى نؤديها على أتم وجه وأكمله، وأن نعان فيها فلا يلحق بنا ضعف ولا تعب. كأن بعض الإخوة لاحظ في بالأمس القريب أن ضعفا في الأداء، فلعل ذلك كان على أثر سفر منعني من كمال الأداء، وأسأل الله أن يعينني، فالإنسان مرده ومبدأه من ضعف. أيها الإخوة، في حديث تشتاق إليه النفوس وتشمر إليه قلوب الذين اتقوا، حديث عن الجنان طلبا لها ومسيرا إليها وإدلاجا في الرغبة فيها وما أعد الله جل وعلا لأهلها، وطلبا للسلامة من ضدها من نار جهنم، من النار التي أعدها الله جل وعلا للكافرين والظالمين والفاسقين وعصاة الموحدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى. في مثل هذا الحديث ومثل هذه المسائل تجد النفس في ذلك قربا واشتياقا، تجد النفس في ذلك إقبالا ورغبة، تجد النفس في ذلك سياطا أيضا في المقابل، تمنعها وتحجزها وتحجبها عن أن تسلك مسالك الشهوات أو مسالك المعاصي والسيئات إذا علمت أن نارا تحيط بها، أو أن نارا يمكن أن تصلى بجلود أولئك العصاة وأولئك المعرضين. في مثل هذا الحديث سيكون بإذن الله جل وعلا مدار هذه الحلقة، الحديث عن الجنة والحديث عن النار وما يتعلق بها. أحاديث إنما هي إشارات وليست عبارات كثيرة ولا كلام مستفيض، وذلكم أن ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحديث عن الجنة حديث طويل وحديث عظيم وحديث كثير، لكننا لعلنا أن ننتقي بعض الكلام وأن نأخذ بعض الإشارات وأن نكتفي ببعض المنارات التي تزداد معها رغبة قلوبنا وتشحد هممنا إلى السعي إلى دار الله جل وعلا وإلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. الجنة هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لعباده المؤمنين، وبذلك نطقت الآيات وبذلك تكاثرت الأدلة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في الآية المتقدمة معنا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وكما قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. وجاء ذلك في كتاب الله في آيات كثيرة دالة على جنة الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر الجنة: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. فإذا هو حديث عن هذه الجنة وما جعل الله جل وعلا لعباده المتقين فيها. إذا أردنا أن نتكلم عن الجنة فلا بد أن نبين في ذلك أول مسألة وأهم مسألة، وهي أن الجنة يعتقد أهل السنة والجماعة أنها دار الله جل وعلا التي أعدها، فهي موجودة الآن فهي موجودة الآن، خلقها الله سبحانه وتعالى ليجازي بها عباده المؤمنين، فهي مخلوقة وموجودة، كما أن النار أيضا موقدة موجودة كما دلت بذلك الأدلة. على ذلك اتفق أهل السنة واتفق أهل العلم، ونقل في ذلك ابن حزم وغيره الإجماع على وجودهما وعلى أنهما مخلوقتان موجودتان في هذا الآن. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في النار: إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا. وكما قال الله جل وعلا في الجنة: أعدت للمتقين، يعني أنها بصيغة الماضي الدال على حصولها ووجودها. وفي ذلك آيات كثيرة، والسنة أيضا ظاهرة في الدلالة على هذا. ومن أشهر دلالات السنة ما جاء في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم، أن الله لما خلق الجنة والنار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وما أعددت فيها، اذهب إلى الجنة فانظر إليها وما أعددت لأهلها. فيذهب جبريل فينظر إليها فيرجع فيقول: يا ربي والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فيأمر الله جل وعلا بها فتحف بالمكاره، فيقول: اذهب فانظر إليها فيها وما أعددت لأهلها. فيقول: والله أخشى، أو كما جاء عن جبريل أنه قال: أخشى ألا يدخلها أحد، يعني من شدة ما احتف بها من البلايا والمكاره. ثم يقول: اذهب فانظر إلى النار وما خلقت فيها وما أعددت لأهلها. فيأتي فينظر إليها فيرجع إلى الله جل وعلا فيقول: لا يسمع بها أحد فيدخلها، أو أخشى أن لا يدخلها أحد. فيأمر الله جل وعلا فتحف بالشهوات، فيأتي فيقول لله جل وعلا: أخشى أن لا ينجو منها أحد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. في هذا إشارة إلى عظم الابتلاء الذي يبتلى به العباد في هذه الدنيا، حتى ينظر ما يكون من حالهم وما يكون من استجابتهم لأمر الله جل وعلا، ومن مجاهدة أنفسهم وأطرها على طاعة الله جل وعلا. ولأجل هذا قال الله جل وعلا في آيات من كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر بالصبر ثم المصابرة ثم المرابطة على ذلك، حتى يتحصل للإنسان الفلاح والنجاح ودخول الجنان بإذن الله جل وعلا. ويقول في الآية الأخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبين الله أن المجاهد لنفسه الحامل لها على البر يبلغه الله تلك الدرجة، ويجعل له من الإعانة والتوفيق ما يبلغ به هذه المنزلة. إذن هذا ما يتعلق بالجنة والنار، الكلام فيهما واحد، وإن كان مبدأ حديثنا عن الجنة، لكن النار في ذلك تبع من جهة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهما موجودتان مخلوقتان لا يختلف في ذلك عند أهل السنة والجماعة. قال بعض أهل الضلال أن وجودها في هذا الوقت، مع أنها ليس فيها أحد، ذلك عبث، وهذا إنما جاء إليهم لأنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه، فلأجل ذلك اشتبهت عليهم الأمور. ولما اعتمدوا على أقيستهم وعقولهم أوردهم الله جل وعلا موارد الضلال. وفي ذلك يقول الله سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مع أنهم حتى لو نظروا إليها من جهة العقل لعلموا أن وجودها الآن هو تمام كرم الله لعباده المتقين، وكمال عظيم انتقام الله من المجرمين، حيث أعدت لهم النار وأججت وجعلت تتقد حتى يكون ذلك أعظم في ردعهم وأعظم في منعهم، لعلهم أن يستجيبوا لنداء الله جل وعلا ويستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا تحدثنا عن وجودهما فإن الحديث ينجر أيضا إلى مسألة أخرى متعلقة بذلك، وهي مقابلة له فيما يتعلق بفناء الجنة والنار. فإن أهل السنة والجماعة أيضا مجمعون في الجملة على أن الجنة والنار لا تفنيان، لا تفنيان، ويستدلون في ذلك بأدلة كثيرة، منها ما ذكر الله جل وعلا في الجنة والنار خالدين فيها أبدا، في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا في ذكر الجنة وفي ذكر النار. وجاء ذلك أيضا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نعم، قيل أو نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، بعد أن يؤتى بالموت ككبش أو في صورة كبش فيذبح بينهما فينادي المنادي بعد ذلك. ولهذا الحديث رواية كثيرة، فهذا دال على أنها لا تفنى، وأن أهل الجنة وأهل النار يثبتون فيها ولا يحصل عليهما فناء ولا انتهاء، ولا يحصل عليهما فناء ولا انتهاء. لقائل أن يقول أو لعلكم أنتم من حفظة كتاب الله جل وعلا أيها الحاضرون، وأظن أن كثيرا من الإخوة مما يرد إليهم هذا الاستشكال، أن الله جل وعلا قال في سورة يونس خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، ثم قال في ذكر النار خالدين فيها، وأما الذين شقوا ففي النار قبلها، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقالوا جاء في هذه الآية في الآيتين استثناء، فدل على أن هذا الخلود مستثناء. فأهل السنة قالوا أن الآيات الأخرى والأدلة من السنة دالة على حصول الخلود الأبدي، فبناء على ذلك قالوا أن أكثر ما يمكن أن يستدل في هذه الآية أن الله جل وعلا لما استثنى، نعم، أن هذا الخلود هو إلى أمر الله جل وعلا وقدرته، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد قضى أنهما، نعم، أنهما يتأبدان أو أنهم يتأبدون، يعني أهل الجنة وأهل النار، لكن ذلك إنما هو راجع إلى قدرة الله جل وعلا وإرادته، نعم. ولهم إجابات أخرى، منهم من يقول يعني إلا ما شاء ربك وقت وجودهم في القبور، نعم، يعني قبل وصولهم إلى الجنة والنار في الأوقات التي لم يصلوا إليها بعد. فهذه من أجوبة أهل السنة والجماعة في الدلالة على أن الجنة والنار لا تفنيان، لا تفنيان. فهذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الجنة، كأن عندك سؤالا يا عبد الحكيم. شيخ أحسن إليه، قوله في سورة النبأ في أهل النار، قول الله جل قول نعم. في سورة النبأ، نعم، في أهل النار لابثين فيها أحقابا، فهل هذا يدل على الخلود؟ لا، يعني أحقاب ألا تنتهي؟ إذا جاء في كتاب الله جل وعلا ما ظاهره الإطلاق، نعم، فإن ذلك ليس بمعارض لما جاء مقيدا مبينا. هل الأحقاب والسنين والقرون تعارض التأبيد؟ لا تعارضه، هي جزء منه، فقد يذكر الشيء، نعم، بجزئه، ولا يعني أن الانتهاء إليه، فيعني أن ما جاء من الإطلاق في هذه الآية إنما هو جزء لما ذكر في الآيات الأخرى في قول الله جل وعلا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. هذا إذن أيها الإخوة ما يتعلق بالكلام على الجنة والنار، من جهة أنهما مخلوقتان في هذا الوقت، ومن جهة أيضا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. إذا أردنا أن نتكلم عن الجنة، فإن الحديث عن الجنة قبل الدخول في بعض صفاتها وما يتعلق بها، فإننا نتكلم عن أول الناس دخولا لها، أول الناس دخولا للجنة نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا للجنة هي أمته صلى الله عليه وسلم، وأول الناس من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم دخولا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة. فأما الأول وهو الكلام على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول هذه أول الناس دخولا للجنة أو أول الخلق دخولا للجنة، ما جاء في الحديث الذي في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يدخل الجنة وأول شفيع الجنة، وجاء في الحديث الذي في الصحيح آتي فأستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت، فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. وأما الدليل على أن هذه الأمة هي أول من يدخل الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة أمتي، أو كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على أن أبا بكر هو أول دخول أول الناس دخولا من هذه الأمة ما جاء عند أبي داود، وإن كان في إسناده شيء، عن أبي هريرة قال وأرجو أن تكون أول أمتي دخولا، أو كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان لدخول الجنة، وأول من يدخلها من هذه الأمة، وأول من يدخلها في هذه الأمة. إذا ذكرنا الأول فمن المناسب أن نذكر آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة. فمن آخر الناس دخولا للجنة؟ تتذكرون شيئا في ذلك؟ نعم ها عبد الرحمن. بسم الله يا شيخ، هو رجل من المؤمنين يا شيخ، لكن كما أذكر أنها يدخل الجنة فلا يلقى مكان فيها. نعم، يعني هو كما ذكرت أن جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قال آخر الناس يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة من الجنة رجل يخرج من النار حبوا، حتى إذا خرج منها أمره الله جل وعلا بالدخول للجنة، قال فيدخلها فيتخيل إليها أو فيتراءى له أنها ملأى، فيرجع فيقول يا ربي إنها ملأى، فيقول اذهب فادخل فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول يا ربي أتضحك بي أتسخر بي، قال كيف أضحك بك أو كيف أهزأ بك وأنا رب العالمين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى بدت نواجذه. ففي هذا دلالة على أن هذا هو آخر هذه الأمة دخولا للجنة، دخولا للجنة. فانظر يا رعاك الله إلى ما جعل الله جل وعلا له من المنزلة، وما جعل الله له جل وعلا من الدرجة، وهو آخر أهل الجنة دخولا، فكيف بأولها، فكيف بمن كان أول هذه الأمة دخولا. وهنا مسألة أيضا تتعلق بذلك، وهو أن الكلام على الدخول إلى الجنة يتطرق بنا أو نعرض فيه إلى أن عصاة المؤمنين يدخلون الجنة. فمن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين حققوا معنى لا إله إلا الله، وإن أسرفوا في الذنوب أو خلطوا الصالحات بالسيئات أو جرى منهم التقصير أو يعني أقاموا على الشهوات والملذات والمحرمات، فإن الله من عظيم فضله وعظيم إحسانه وعظيم مغفرته لهذه الأمة أن يجعل لهم مأوى إلى الجنة وطريقا إليها مهما حصل لهم من التعذيب ومهما لحقهم من العذاب. ولذلك يذكر أهل العلم وأهل السنة والجماعة أن الشفاعة أقسام، فمن أقسام الشفاعة كما درستم في كتاب التوحيد الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني حكم عليهم أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، فتلك من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. ومن شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أناس من هذه الأمة دخلوا النار فيخرجون منها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله جل وعلا فيخرج من النار جمعا فيدخلهم الله جل وعلا الجنة. وجاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال إن أهل النار في النار لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أناس من أمتي أصابتهم بذنوبهم فما حتى تركتهم ميتين أو كما جاء، فيأمر الله جل وعلا فيخرجون منها ضبائر فيبثون على أنهار الجنة، فيقال لهم أو يؤمرون فيحيون كما تحيا الحبة في السيل أو الحبة في مسيل الماء، ثم يدخلهم الله أو فيدخلهم الله جل وعلا الجنة ويكونون من أهلها. وجاء في الحديث الآخر أنه يخرج من النار إلى الجنة أقوام بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يقال لهم الجهنميين أو يسمون الجهنميون، فهذا دليل على من يخرج من هذه الأمة من النار فيدخل الجنة إذا كتب الله جل وعلا عليه عذابا لسوء فعل أو لجريرة أو لظلم أو لعدوان. عسى الله أن يعفو عن تقصيرنا وأن يعفو عنا ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله ومنه وكرمه، وأن يجعلنا ممن سبقت لهم الحسنى فلم يدخلوا النار ولم يروها. هذا يعني وجاء في ذلك حديث كثيرة تعرفون أنها يعني تأكل النار من الموحدين كل شيء إلا موطن السجود أو مواضع السجود كما في الأحاديث، حتى يخرجون منها فيدخلون الجنة. فهذه أيضا تدل على نحن ذكرنا أول من يدخل الجنة وآخر من يدخل الجنة، وأيضا ذكرنا عصاة الموحدين أنهم يمكن أن يجتمع لهم العذاب والجزاء والثواب، فيعذبون حتى إذا طهروا ونقوا وخلصوا مما تعلقت به نفوسهم من الآثام والبلايا في هذه الدنيا، فإنهم ينتقلون إلى حيث الدار التي أعدها الله لهم لإيمانهم وتوحيدهم، وعاقبة ما كان مما قر في قلوبهم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم تفضل. شكرا لك يا شيخ. في سؤال يطلع على ذهاني يا شيخ، أن الذين لم تبلغهم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام أي، فهل هم مخلدين في النار؟ نعم. يقول هنا سؤال مهم يا إخوان، وبودي الحقيقة هنا أن نؤصل أصلا. يقول الذين لم تبلغهم الدعوة، وأهل العلم يقولون الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم الدعوة مشوهة، فإن حقيقة ذلك أنهم لم تبلغهم الدعوة صحيحة. فقبل أن نتكلم في هذا ولأهل العلم فيها كلام طويل، لكن ليكن عندنا قاعدة، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم إذا جاء عندهم شيء يحصل فيه شيء من الاشتباه أو الإشكال فإنهم يردون ذلك إلى الأصول المؤصلة التي لا نختلف عليها. فإن من أصول أهل السنة التي نطق بها كتاب الله وصحت بها السنة في أحاديث كثيرة تدل على أن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، وكما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال، وهو حديث الركب، حديث الركب، ما حديث الركب؟ هذا الذي كما ذكر أبو إدريس الخولاني وغيره أنه كانوا إذا حدثوا به جثوا على الركب لعظم ما يتعلق به وما ذكر فيه، الذي استفتحه الله جل وعلا بقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فإن الله لا يظلم أحدا. فلأجل ذلك الذين لم تبلغهم الرسالة في أصح أقوال أهل العلم أنهم يختبرون في الآخرة، أنهم يختبرون في الآخرة، فبعد ذلك يرى مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، ويتبين حقيقة أمرهم واستجابتهم لأمر الله جل وعلا من عدمه، وما يتعلق بكيف اختبارهم ومن الذين يدخلون في هذا الاختبار من أطفال المشركين وغيرهم كلام لأهل العلم ليس هذا محل ذكره والحديث عنه، لكن يكفي فيها الإشارة المتعلقة بذلك. هذا إذن يا إخوان ما يتعلق بالجنة والكلام أو ببعض ما يتعلق بأول الناس دخولا وآخرهم ودخول عصاة الموحدين. إذا أردنا أن ننتقل بعد ذلك إلى ذكر أبواب الجنة، لأن بابها هو الطريق إليها والموصل إليها، فإن أبواب الجنة جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، جاء ذكر أبواب الجنة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة أبوابا ثمانية، ومنه باب الريان لا يدخل، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وجاء في الحديث أنه من أنفق زوجين في سبيل من ماله في سبيل الله جل وعلا يدعى من أبواب الجنة، وإن للجنة أبوابا، فباب يدخل منه المصلون وباب يدخل منه المتصدقون وباب يدخل منه أهل الصيام. حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد من ضرر أن يدعى من تلك من أحد هذه الأبواب، فهل أحد يدعى من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فجعل الله جل وعلا لنا من أبواب البر التي تلحقنا بهذه الدرجة ونبلغ هذه المنزلة، فندعى من أبواب الجنة الثمانية، وما ذلك على الله بعزيز، وفضل الله على عباده كبير، وفضل الله على عباده كبير. نسأل الله أن يبلغنا ذلك، وإن قصر منها منا عملنا أو ضعفت منا حسناتنا أو كثرت وتكاثرت علينا سيئاتنا. هذا إذن ما يتعلق يا إخوان ما يتعلق بأبواب الجنة. من المسائل العظيمة التي يعني يتكلم فيها في هذا ما يتعلق بدرجات أهل الجنة وعلو منازلهم، وما جعل الله جل وعلا للداخلين في هذه الجنان وفي هذه الرياض وفي هذه المنازل والفضائل. منازل الجنة عظيمة، ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي هذه الآية إشارة ظاهرة بينة واضحة لا ريب فيها ولا شك أن أهل الجنة يتفاضلون في الجنان. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ماذا بعد؟ هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. فقال عبد الرحمن بن زيد وقال غيره أحد من المفسرين: درجات لأهل الجنة تتفاوت علوا، ودرجات لأهل النار تتفاوت سفلا. نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من الدرجات السافلين. فهذا يدل على التفاوت بين أهل الجنان. ومما يدل على ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة، ومما يدل على ذلك يعني تخصيصا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسلوا الله الوسيلة، فإن الوسيلة لا تنبغي لأحد، لعبد من عباد الله، إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم. فإذا وجاءت في آخر الأذان لما قال: وسألوا الله، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فلما سأله الصحابة عن الوسيلة قال: هي درجة في الجنة لا يبلغها إلا عبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهذه أعلى درجة من درجات الجنة، وهي درجة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أعلى درجات أهل الجنة ومنازلها هو الفردوس الأعلى، هو الفردوس الأعلى. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن أعلى الجنة وأوسطها هو الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. كيف يكون أعلى وهو الوسط؟ الوسط في العربية، في علم العربية، يطلق على الشيء العد على الخيار، خيار الشيء وأحسنه وأتمه. ولذلك قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط في الأصل هو وسط مثلا الصحفة. لماذا؟ لأن وسط الصحفة يوجد فيه أطيب الطعام وأتمه. فكذلك أعلى الجنة وأوسطها يعني هو أعلاها درجة وخيرها وأكملها وأتمها. فهذا بالنسبة لي أعلى منزلة من منازل الجنة هو الفردوس الأعلى، هو الفردوس الأعلى. وأدنى أهل الجنة منزلة من هو؟ نحن ذكرنا آخر أهل الجنة دخولا، لكن من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيه تقارب، وأهل العلم يقولون هو ذلك الرجل الذي يدخل الجنة فيقول الله جل وعلا له نعم لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، نعم، ثم يجعل له 5 أضعافه، نعم لك مثله ومثله ومثله، فجعل له 5 أضعاف. فجاء في الحديث أنه 5 أضعاف، فهذا مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ذاك مثل الدنيا وعشرة أضعافها، فهذا ذاك أكبر لكن هذا أقل. فهنا يدل على أن هذا هو أقل أهل الجنة منزلا، أقل أهل الجنة منزلا. وبين هذه المنازل منازل عالية، ومما يدل لذلك أنه جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 منزلة للمجاهدين في سبيل الله، هذه للمجاهدين في سبيل الله، فكيف بغيرهم أيضا؟ ولأجل هذا أو مما يدل لذلك الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون كما يقال إن أهل الغرف يتراءون كما يتراءون كما يتراءون الكوكب، أو كما إن الحديث لفظه أن أهل الغرف يتراءون الكوكب كما يتراءون الدر الغابر أو الكوكب الغارب الغابر، يعني لبعد المسافة، كما يتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب من تفاضلهم أو فيما أو لتفاضل ما بينهم. فيقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تلك منزلة لا يبلغها إلا الأنبياء التي يتراءونها كما يتراءون الكوكب، تلك منزلة بعيدة. فقال لا، إنها لأناس آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله أو صدقوا رسوله، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح بمعنى، يعني إن فاتني لفظه فهذا هو ما يتعلق بمعنى. فإذا هذا الحديث أيضا دال على تفاضل أهل الجنة، تفاضل أهل الجنان. إذن بهذا يتبين لنا عظم المنازل التي أعدها الله جل وعلا للجنان والتباين فيما بينها. نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من أعلى أهل الجنان منزلة ودرجة، إن ربنا جواد كريم. إذا أردنا الحقيقة أن الوقت قد أخذ بنا مأخذا، ونحن عندنا مسائل تتعلق أيضا بالنار ولم نخلص من مسائل الجنة بعد، لو أردنا أن نتكلم عن صفة الجنة، صفة الجنة الحقيقة الحديث فيها طويل والألفاظ في ذلك قاصرة عن أن توفي حقها. ولأجل ذلك عبر الله عن هذا في كتابه بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مع ما وصف الله من الجنة وما ذكر فيها من في كتابه من وصفها وذكر بعض ما فيها، إلا أنه شيء لا تبلغه الأذهان أو العقول أو الإدراكات أو غيرها. ولذلك يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني إذا سمعت الرمان في الجنة أو الفاكهة أو الطيور أو نحوها فإنما تشتبه في اسمها، أما حقيقتها ومعناها وما يحصل بها من اللذة وتمام النعمة فذلك شيء لا يتصوره إنسان. فإذا ما جئنا لنذكر بعض الصفات التي جاءت في سنة رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة وقال أن الله جل وعلا أعد فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن يبلغنا هذه اللذة وهذه المنزلة. لو أردنا أن نذكر بعض ما ذكر فيها فنحن يعني إن تكلمنا فعن أي شيء حقيقة؟ يعني هل نتكلم عن الجنة وما فيها من البناء وما فيها من الدور وما فيها من القصور وما فيها من الخيام، ما فيها من الأشجار، ما فيها من العيون، ما فيها من الأنهار؟ يعني دعنا نتكلم الآن عن أنهار الجنة على سبيل المثال. فأنهار الجنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه في حديث الإسراء والمعراج أنه لما وصل إلى سدرة المنتهى نعم قال فإذا بأربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسأل جبريل فقال أما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فمن أنهار الجنة. وجاء عند مسلم في صحيحه أنه قال أن أنهار الجنة أربعة، سيحان وجيحان والنيل والفرات، مع استشعار أنه ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. هذا شيء مما ذكر في أنهار الجنة. ذكر في أنهار الجنة نهر الكوثر وهو من أعظمها، فإنه كما جاء في الحديث الذي في الصحيح درغة مجوفة أو درغة لها قباب، حافته عليه درغ لها قباب نعم. فيسأل عن ذلك فيقول النبي صلى الله أو فيقول هذا نهر الكوثر نعم، فإذا هو طيب وطينته طيبة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئنا إلى العيون، عيون الجنة قد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا نعم. فأولها كاف إيش في سورة هل أتى على الإنسان، فيها عينا فيها تسمى سلسبيلة، وقبلها كان مزاجها كافورا نعم، والعين من تسنيم في سورة المطففين. وذكر في هذا أهل العلم أحاديث كثيرة، ومن دونهما جنتان فيهما عينان نضاختان، وذكر نعم فيها عينان نضاختان، ذكر في ذلك أشياء كثيرة. لو أردنا مثلا أن نذكر ما يتعلق بخيام الجنة، جاء في خيام الجنة حديث عظيمة، فإن في الحديث الذي في الصحيح عند البخاري أنه قال طولها في السماء 30 ميلا، درغة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا. وجاء عند مسلم في صحيحه أن طولها 60 ميلا، ارتفاعها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، للمؤمن في كل زاوية منها أهل لا يراهم أحد، لعظم ما أعد الله جل وعلا لعباده وعظم ما أنعم الله جل وعلا عليهم وأفاض عليهم من هذه الرحمات والنعم والخيرات. أشجار الجنة فيها طوبة كما جاء في بعض الآثار طولها نعم 60 أو مسيرة 60 عاما، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء ذلك في سورة الواقعة في طلح منضود، فذكر في السدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. فالسدر مع ما فيه من الشوك قد يعكر على الإنسان الانتفاع به، لكن ذلك مخضود فلا شوك فيه، ومنضود أيضا مثله لا يحصل فيه أذية بهذه الأشواك التي يتأذى بها الناس في الدنيا. إذن مثل ذلك أشياء كثيرة جاءت في كتاب الله جل وعلا، ريح الجنة من قتل معاهدا لم يجد ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسافة كذا وكذا، مسيرة كذا وكذا، يعني دال على عظم ما في الجنة. لو أردنا أن نذكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجنة طيبة ولبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك والإذفر وترابها الزعفران وحصباؤها الدر والياقوت، فجاء في ذلك وصف عظيم وشيء تتوق إليه النفوس. أسأل الله أن يبلغنا هذه المنازل، أن يبلغنا هذه المنازل. لو أفضنا لفاض علينا الحديث كثيرا، لكن مع ما أن ما ذكرنا جزءا يسيرا، فتأمل هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نعم، ينادي ربنا أهل الجنة فيقولون، فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول الله جل وعلا: ألا أزيدكم، يقولون: وأي شيء، وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا، فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أترون أن هذا نهاية ما في الجنة؟ لا، بل أعظم ما في الجنة وأرفع شيء فيها هو أن يبلغ العبد النظر إلى وجه الله جل وعلا، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعلى وأرفع وأزكى نعيم، وأزكى نعيم يلقاه أهل الجنة. ولذلك أو قد دل على ذلك في كتاب الله جل وعلا آيات كثيرات: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة والبهاء إلى ربها ناظرة، يعني من النظر. وقول الله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. والآية الرابعة في ذلك: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما حجب عن أولئك في السخط دل على أن أولئك يرونه في الرضا، لأنه ليس فيه تمييز إلا لأن أولئك يرونه في حال الرضا. فلأجل هذا أجمع أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى في الجنة، وأن ذلك أعظم نعيم ينعم الله به عليه. وهذا قد جاء صريحا صحيحا في حديث صهيب الرومي عند مسلم في صحيحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى أو ينادي الله جل وعلا أهل الجنة: ألا أعطي، يعني هل تريدون شيئا؟ فيقول، أو كما جاء فيقول: ألم تثقل موازيننا وتعظم أجورنا وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الله عن وجهه فما أعطوا شيئا أعظم من ذلك. ثم قرأ قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فاتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم، وهذا جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني ما تزدحمون ولا تكون في رؤيته مشقة ولا ازدحام. وهنا ليس تشبيه لله بالقمر، تعالى الله، فالله أعلى من ذلك بكثير، لكن تشبيه رؤيتنا لله برؤيتنا للقمر، من جهة أن القمر كل الناس يرونه ولا يرون في ذلك إشكالا. ولذلك يقول أهل السنة: هذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فليس التشبيه الله جل وعلا بالقمر، فالله جل وعلا أعلى من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن قال قائل: فإن الله جل وعلا قال في كتابه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهل في هذا دلالة على أن الله لا يرى؟ أو ما قال الله جل وعلا لموسى: لن تراني؟ فهنا أهل السنة يقول: هذان الدليلان لا يدلان على عدم الرؤية، بل هما دليلان عليها. أما قول الله جل وعلا نعم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نعم، فإنما هو نفي للإدراك، والإدراك نعم أعظم من الرؤية وأخص منها، لأنك قد ترى الشيء لكن لا تدركه لعظمه، ويعني أن بصرك وضعفك لا يحيط به لعظمه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكانت الآية دالة على الرؤية. أيضا قوله لن تراني، فإنه عند أهل السنة أن هذا لو كان رؤيته ممتنعة لم يكن لله جل وعلا أن يتجلى للجبل، فلما تجلى للجبل رأى جعله دكا وخر موسى صعيقا، فدل على أنه محل للرؤية، وإنما لا نفى الرؤية عن موسى لأنه في الدنيا لا يحتمل ذلك، فإذا كان الجبل لم يحتمل فإنه لا يحتمله العبد الضعيف، أما في الآخرة فإن الله يفيض على عباده حتى يجعل لهم من الثبات والقوة حتى يروا الله جل وعلا فينعم بذلك نعيما عظيما. ولأجل هذا يقول ابن مالك في الدلالة على أن لن لا تدل على النفي المؤبد، يقول ابن مالك النحوي: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، للدلالة على أن لن يعني تدل على نفي مخصوص وليس نهي نفيا مطلقا، فإذا قلت لن أعطيك يعني قد يكون الآن أو في هذا اليوم أو في هذا الشهر، لكن لا تدل على انتفاء الإعطاء في كل حال، فكما جاء ذلك عند أهل اللغة وعند أهل النحو. هذا أيضا ما يتعلق بأعظم نعيم أهل الجنة وما آتاه الله جل وعلا لعباده. الحقيقة يا أخوان الحديث عن الجنة كثير، أشار إلي الإخوة أن وقت الحلقة قد قارب الخلاصة أو يعني شارف على ذلك، مع أن عندنا مسائل كثيرة، دخول الفقراء قبل الأغنياء للجنة وأنهم يدخلون قبلهم كما في الصحيح بأربعين سنة وفي بعضها بخمسمائة عام، وقال أهل العلم أن الجمع بين ذلك أن الناس يتفاوتون بتفاوت ذلك وبحاجتهم للحساب وما يتعلق به. هذا يعني من المسائل التي كثيرا ما يجري عنها السؤال في هذه المسائل. الحقيقة أيضا من المسائل التي يتطرق إليها الناس في مثل هذا الحديث عن الحور العين وما جعل الله جل وعلا لأهل الجنة من هذه المزية وهذه النعمة، لكنني أحب أن أنبه في هذا على مسألة، وهو أن الحديث عن مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون على سبيل التعبد الذي يحصل به للنفس شوق واشتياق إلى عمل الصالحات، ولا يكون ذلك من باب التشهي وإرضاء النفس وإظهار رغبتها، فإن ذلك قد يخرج الإنسان عن المعنى الأصلي ولا يتحصل له التعلم الشرعي الذي يؤجر عليه، ولا أيضا يكون ذلك سببا لاشتياقه إلى تحصيل رضوان الله. ولذلك مسائل حتى مثلا دراسة بعض مسائل ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين أو غيرهم، فإن هذه أيضا قد يكون قراءتها أو البحث فيها تشهيا ورغبة وشهوة، وقد يكون ذلك دراسة وتعلما، فيكون الإنسان في ذلك مثابا منتفعا في الدنيا وفي الآخرة أجرا عند الله جل وعلا. الحديث الحقيقة طويل في الجنة، لكنني أشرت إشارات عاجلة وسريعة جدا، أستبيحكم عذرا أيضا على ما جرى من يعني إن صح التعبير هو بت بعض هذه المواضيع وعدم إكمالها، لكن لكم أن تراجعوا كثيرا من الكتب في هذا، فإن هذا من الأشياء التي تزيد من رغبة المؤمن في الخير. الكتب المخصوصة لذلك أو كتب التفسير والحديث فإن فيها إفاضة في هذا وذكر لمسائل وأحاديث كثيرة تتعلق بذلك. من هذه الكتب الصغيرة كتاب الأشقار في الجنة والنار، ومنها أيضا التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، كتاب في يعني مثل الآن سهوت عن بعض كان على لساني ونسيته، لعلنا نذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة إذا كان عندكم سؤال، أو يكون ذلك نهاية حديثنا. هل من سؤال قبل النهاية؟ طيب، ما دام أن ليس عندكم شيء، أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا فضلا، وأن يجعلنا من أهل الجنان وعالي الدرجات، وأن لا يحرمنا فضلا، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. كما أسأله جل وعلا أن يجعل لوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وقراباتنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين من ذلك فضلا ودرجة ومنزلة، إن ربنا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.